بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين آمين. باب خيار الرؤية. ومن اشترى شيئا لم يره فالبيع جائز وله الخيار في حرف رأى. في حرف فاء شيء فالبيع جائز في حرف فاء. نعم خلافا للشافعي. نعم كيف سيدي ما في البيع الا بعد كلمة فالبيع جائز ما في حرف فاء؟ لا شلون لا بعد ولا عند قصدك فالبيع هون فاء فالبيع لا لا خلاص ماشي نفهم هذا غير طبعتنا. إذا حط حرف فاء بيكون خلافا للشافعي. هذا طبعتي أنا هيك فيها في فاء في مثلا سين أو ميم اسم محمد أبو يوسف هون ما موجود. وله الخيار إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء رده. الإمام الشافعي لم يجز أن يشتري الإنسان ما لم يراه، وعند الحنفية جائز. وإذا رآه له الحق أن يقبل وأن يرد وبدون تعليل، يعني ما شرط يعلل ما بدي. طيب سيدي من اشترى ما لم يرى فله الخيار إذا رأى. هذه خلاصة يعني. نعم يعني المقصود سيدي أنت بتوصف لي شيء بالوصف يعني أنا... لا بده يكون موجود موجود لكن مثلا في المستودع جوا صار كلام قلت لي اشتريت لما أخرجنا البضاعة قلت لي ما بدي هذا حق بعد أن رأيتها اعتذرت حق. طب سيدي إذا واحد مثلا بده يشتري شيء عن طريق الإنترنت كيف؟ خلينا هلا بهالبحث بعدين بنحكي على الإنترنت بشكل عام لأنه شعب الأمور وبتضيعنا. وله الخيار إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء رده. أيوة. ومن باع ما لم يره فلا خيار له. إذا السلعة عندك انت مقصر اذا كان ما شفته اصلا اللي كيف ما شافه ممكن يعني ممكن مثلا عنده بهالمستودع بضائع كثيره اجى العامل نقل قطعه وحطها وهذا ما طلع فيها اصلا وباعها بعد ما باعها واتفق هو المشتري والمشتري دفع عجبته قال له لا ما بدي ما له قال له يا اخي انا ما كنت شايفه انت المقصر هو توكل على الله. ومن نظر الى وجه الصبرة او الى ظاهر الثوب مطويا او الى وجه الجارية او الى وجه الدابة وكفلها اذا مشكل غير هي غلط كفل الدابة عجز الدابة عجوزها خلف تبع سيل يعني اي يعني كأنه النظر الى هذين الموضعين من خلالهما تعرف الدابة. هنا هو كان لازم دائما يكون عندنا قاموس المغرب لا القاموس المحيط في طبعة مجلد واحد نحطه متأكد كفل الدابة عجوزها وليس كفيل هي سيدي كبير حاشي كفل الدابة عجوز الدابة كفل بفتحتين بفتحتين نعم كفلها بفتحتين فلا خيار له وإن رأى صحن الدار فلا خيار له وإن لم يشاهد الثوب نذكر بشيء قلنا الثوب قطعة قماش غير مخيطة في الماضي هذا معنى السوء. نحن الآن أحيانا نستعمل كلمة السوء بمعنى المخيط، هذا غلط. أصل اللغة السوء قطعة قماش غير مخيط. فإذا رأى الثوب مطويا واشتراه، بعد ما فتحه ما بيقول أنا ما رأيته منتشرا أو منشورا. ما حد منعك من أن تفتح تنشره، أو إلى وجه الجارية قال. أهم شيء الوجه، مجمع المحاسن هو الوجه. وهي يعني هو جاز له أن يراها كلها سبيا للمشتري. لا أظن العورة من السرة إلى الركبة تنسيد يعني. هذا الكلام غير مقنع وغير صحيح. أنا لي كلام طويل عليه، إن شاء الله بنحكي فيه. صحيح هذا الكلام، بس كثير متواتر ومشهور في المذهب. ولو كان، حتى لو كان، ولو قال في أئمة نجلهم ونقبل أرجلهم، لكن هذا الكلام غير مقبول. شيخ قضية مهمة، بس شو هي؟ بس هيك رؤوس أقلام عليها مهمة. عجبت سيدي. شو في جواري هالأيام؟ في جواري. مش تعرف حركات الروابط الرجال، بس ما كنت معناها نترك بحثنا وننتقل للحديث عن الجواري. لا لا سيدي لا. ما عندي مانع. كملوا خيار رؤيا وننتقل. وإن رأى صحن الدار فلا خيار له، وإن لم يشاهد بيوتها بيوتها. صحن الدار شو معنى؟ الباحة، وقف فيها الباحة ورأى توزع الغرف. هيك كانت الدور في الماضي. قال أنا ما دخلت على الغرف واحدة واحدة ولو كان. طبعا التقصير منه، يعني لو أراد أن يدخل من حقه، لكن ما دخل هو المقصر. نعم. بيع الأعمى وشراؤه جائز، وله الخيار إذا اشترى أعمى العبد يعني سيدي. الأعمى شو دخل العبد؟ الأعمى الشخص نفسه. كيف يشتري بيع واحد؟ ضرير ضرير. بيعه وشراؤه جائز بأن يجس المبيع إذا كان يعرف بالجس. ايوه لمسه يعني. او يشمه اذا كان يعرف بالشم، او يذوقه اذا كان يعرف بالذوق. ولا يسقط خياره في العقار حتى يوصف له في العقار، في العقار. العقار لا، العقار. العقار. ولا يسقط خياره. اخذ معه انسان ودخلوا على دار وقعد هذاك يحدثوا عن الدار. طبعا انسان صادق يعني، مو عم يكذب عليه. مثلا صاحب مكتب عقاري يعني بده يبيع مشان ياخذ العموله، لا، وصف له رضي يكفي. نعم. ومن باع ملك غيره بغير امره فالمالك بالخيار. تأنى لبيع الفضولي. الفضولي، بيع الفضولي. أعطى أحكام الفضول. أين بيع الفضول؟ فالمالك بالخيار إن أشاء أجاز. يعني قد يعقد عقدا، عقد نكاح، وقد يبيع، وقد يشتري ويطلق، والناس ما لهم خبر. بيعه موقوف على إجازة صاحب العلاقة. راح واحد فضولي زوجني مثلا، انا ما عندي علم، اجى خبرني، قلت له قبلت، لزم النكاح. تعرف كيف؟ باع ملكي، قال لي سيارتك بعتها، قلت له قبلت، لزم البيع. قال لي اشتريت لك فيلا بعبدو، قلت له قبلت، لزم البيع. وهكذا. إذا بيع أو عقوده كلها الفضولي موقوفة على إجازة صاحب العلاقة. لو راحت قال لي لامرأة أنت طالق إن أباح زوجك، فسمع هذا قال له أباحت. ما هو كم من نهار حكيت لنا الحكاية اللي طلع خمسة؟ طلع نساء وحدة وحدة، أول وحدة طلقها، الثانية احتجت لحقها فيها، الثالثة لحقها فيها، الرابعة الجارة احتجت قام طلقها، سمع زوجها قال له قبلت، طلقت خمسة طلقهم بدقائق. ومن باع مثل غيره بغير أمره فالمالك بالخيار، إن أشاء أجاز البيع وإن شاء فسخ. أيوة. وله الإجازة إذا كان المعقود عليه باقيا والمتعاقدان بحالهما. أي طبعا، يعني واحد باع سيارتي، إجا قال لي، قلت له أنا بايع ومخلص، شو عم تبيع أنت؟ تعرف كيف؟ المعقود عليه ينبغي أن يكون موجودا، مثلا طعام أكلناه انباع وما باع ما له قيمة بيعه. عيدة والله العبارة الأخيرة. وله الإجازة إذا كان المعقود عليه باقيا. أيوة. والمتعاقدان بحالهما. باع لواحد وإجي إلي، أم هداك اللي المشتري مات، بطل هذا الموضوع حتى لو وافقت، أنا ما عاد موافقتي إلى قيمة. سيدي يعني هلأ أي إنسان فضولي تطفل على عقود الآخرين شو عليه؟ ما دام في إجازة ولا ينفذ العقد إلا بإجازة ما في مانع. سيدي يعني هلأ هذا الفضولي باع سيارتي، أنا بعد ما عرفت ما قبلت. بس شو صار؟ إنه هذاك اللي اشتراها من الفضولي باعها كمان. حتى لو باع رجعها. أصلاً هل يجوز أن يبيع الإنسان شيء لم يقبضه؟ ما قبضه لسه. يعني حتى لو أنت بعته وما سلمته وراح باع لغيرك، هذا البيع كمان ما صحيح، لأنه لسه ما قبض السلعة. نهى رسول الله أن يبيع الإنسان ما ليس عنده. بس إذا أنا بخير إنه هذا الفضولي أخذها لسيارتي، ترجع لازم ترجع إجباري. نعم سيدي. وله الإجازة أي لصاحب صاحب السلعة المالك إذا كان المعقود عليه باقيا. نعم. وإذا لم يكن باقيا شو بده يساوي؟ ما في بيع اصلا، يعني باع شيئا غير موجود، ما في بيع. يعني اذا تصرفوا مثل ما حكيت انا قبل شوي، اذا تصرفوا بالسلعه دون اذن المالك، هون بقى في حل ثاني من دفعون الثمن المتفق عليه، في راي انه بيدفعوا القيمه. كمل من حين خلص بس فكره البيع الفضولي، بننتقل للرقيق. ومن رأى أحد ثوبين فاشتراهما ثم رأى الآخر جاز له أن يردهما. هو يريد أن يشتري الثوبين لكن رأى أحدهما، بعد ما اشترى رأى الآخر ما عجبه، يرد الاثنين، لأنه الصفقة معقودة على الثوبين معا، وربما أضر به تفرقها. نعم. ومن مات وله خيار الرؤية بطل خياره. خلاص نفذ البيع. يخلوا له إياه. شو بيخسروا؟ شو بيخسروا؟ قصد لا يورث، يعني لا ينتقل خيار الرؤية إلى الورثة، هذا معنى. أي معنى بطل خياره؟ لأنه يعني خيار العيب ينتقل، أما هذا خيار الرؤية لا ينتقل. ليش؟ شو السبب؟ لأنه الأزواق تختلف، يعني كل واحد عندما يرى له رأي، بينما العيب عيب. أنا اشتريت آلة في عيب، هذا كلام مو قضية أزواق، لا، خلل في الآلة. ومن رأى شيئا ثم اشتراه بعد مدة فإن كان على الصفة التي رآه فلا خيار له، وإن وجده متغيرا فله الخيار. أي نعم، رآه ما اشترى رأسا، بعد يومين ثلاثة اشترى، إذا كان ما في أي تغير وضعت غيار بكرتوني مسكرة لا راحت ولا اجيت، شافها وتركها ورجع بعد يومين، ما له الخيار، ليس له الخيار، حديدي حتى ما قطعة كهربائية، بصر له شيء الحديدة وعلى هالرف محطوط. قال ايه انا هلا ما رأيتها بعد ما اشتراها، قلنا له رأيتها او لا، انت رأيتها من قبل وهذه لم تتغير وليس لك الآن خيار الرؤية. بعدها بس نقطة انه ومن ماتت هو دفع ثمن هي؟ لا دفع، دفع ولا ما دفع؟ كلامنا عن خيار الرؤية لا ينتقل للورثة، فهمنا كيف؟ طيب كيف عن خيار الرؤية؟ يعني مثلا واحد تفرج على سيارات عجبته واحدة، هاي خيار يعني اختار سيارة؟ الرؤية تختلف من شيء لشيء، أي نعم، لكن بشكل عام الفقهاء هنا يقصدون الرؤية، الثوب المطوي رأى يكفي، إلا إذا شوف اللي أجود لقيناه مضروب هذا صار اسمه خيار عين، ليس خيار رؤية، يمكن يرده بهالحالة بالعيب وليس لأنه لم يره كله، إذا كان كل ثوب طوله 30 متر بدنا نفتحه وننظر فيه من أول إلى آخر، هي مشكلة، هي خلص هذا هو الثوب، هذا هو الثوب، متى رأيته ولو مطويان هذه اسمها رؤية، في أشياء رؤيتها بدها تدقيق أكثر من هيك. فالرؤية من حيث المبدأ واحدة تختلف من سلعة إلى سلعة، اختلافات تناسب السلعة. نعم، أسباب خيار الآن عندنا باب العيب. طيب ننتقل، لأن صار أكثر من مرة في سؤال حول موضوع الرقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني، جاء الإسلام والرق موجود في الأرض كلها بلا استثناء، في الهند وفي اليونان وفي روما وفي غير هذه الدول، وليس للرقيق قيمة ولا حق، يعني الإنسان الذي يملك إنسانا آخر لو قتله لا يسأل، لو قتله. إذن جاء الإسلام، هذا هو الواقع، الواقع أن الأرض كلها تتعامل بالرقيق، وأسباب الرق كثيرة لا تعد ولا تحصى، أسباب الرق كثيرة، منها الحروب ومنها خطف الأحرار الأبرياء وبيعهم، ومنها العجز عن دفع الدين، يعني لا قبل أقل من 200 سنة إذا عجز المدين في بعض دول أوروبا عن دفع الدين القوانين تبيح استرقاقه للدائن، يملكه بالدين. الفلاح أحيانا أو مو الفلاح، يعني مسموح لطبقة من الناس، يسموح مسموح لأحدهم أن يبيع زوجته بيعا، أن يبيعها بيعا، واللي اشتراها تصبح أمة له. فانتقال الإنسان من الحرية إلى الرق له سبل كثيرة وأبواب متعددة قبل الإسلام عند الأمم الأخرى، وليس للرقيق حقوق لا قليلة ولا كثيرة. ومن جملة الأمم التي كانت تتعامل بالرق العرب، كان موجودا عندهم. ماذا فعل الإسلام؟ أولا حدد السبيل الذي ينتقل من به الإنسان من الحرية إلى الرق، ما هو؟ الحرب مع الأعداء فقط، يعني ما في طريق آخر. الأسرى يمكن أن يسترقوا، يعني ليس من الواجب أن يصبح الأسير رقيقا. الإمام مخير بين المبادلة بأسرى المسلمين وبين القتل، وخاصة للخطرين منهم قادة، وبين المن عليهم بدون مقابل، وبين الاسترقاق. يعني الاسترقاق وجه من الوجوه التي يمكن أن يختارها الإمام في معاملة أسرى الحروب مع غير المسلمين، مع غير المسلمين. إذن الإسلام ضيق، أولا وحد الطريق، طريق الانتقال من الحرية إلى العبودية، ثانيا جعل هذا الطريق ضيقا جدا. اثنين، عندما يصبح الإنسان رقيقا له حقوق، لم يكن له حقوق عند الأمم جميعا، في الإسلام له حقوق. قال عليه الصلاة والسلام: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه، يعني قطع له أنفه. وكانوا يفعلون ذلك، يعاقب العبد بأن يقطع أنفه أو أذنه. ورأى عليه الصلاة والسلام أبا مسعود يضرب عبدا له، فقال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا. فقال: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. قال: لو لم تفعل للفحتك النار. وقال عليه الصلاة والسلام: إخوانكم خولكم، خولكم يعني عبيدكم إخوانكم، تخولهم في أموركم. يعني إذا عكسنا التعبير، عبيدكم إخوانكم، إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم. فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. فكنت ترى الصحابي يمشي وبجواره غلامه وقد لبسا لباسا واحدا. واللي ما بيعرفه لا يدري من السيد ومن العبد. ونهى عليه الصلاة والسلام المسلم أن يقول عبدي، ولكن قل غلامي وفتاتي، لئلا ينكسر خاطر هذا الإنسان. إذن الإسلام حدد الطريق، طريق الانتقال من الحرية للعبودية، وضيقه جدا. ثانيا، أثناء وجود الإنسان في العبودية له حقوق، وليس بلا حقوق كما كان عند الأمم الأخرى، بل أمر صلى الله عليه وسلم بمعاملة الرقيق معاملة حسنة وبالإحسان إليهم. هذه نقطة أخرى، في حقوق وفي إكرام وإحسان. الإكرام والإحسان هذا شيء زائد على الحقوق، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإحسان. قال: زيد، مين هذا زيد؟ اسم زيد بن محمد، حب، أيوة، أسامة بن زيد، حب رسول الله. زيد هذا صار قتال، وتعرف العرب كانوا يقتتلون، إذا ما وجدوا أحدا يقاتلونه ربما قاتلت القبيلة قرابتها، وأحيانا على بكر أخينا إذا لم نجد إلا أخانا، ما لقوا حد يقاتلوا بيقاتلوا فخد من فخاده. أسر وباعوه رقيقا، فاشترته خديجة رضي الله عنها ثم وهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أهله بحثوا عنه سنوات حتى وجدوه في مكة عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كان في المدينة، والله يمكن كان لسه في مكة. تصيبنا بعث قصيدة لقافلة رايحة عند أهله، عرف هاي القصيدة أعطوا لي أهله عرفوا من وين موجود. أي نعم لعله هلا أتذكرها. بقيت على زيد ولم أدري ما فعل، هاي أولا، أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل، إلى آخره. المهم فوحدة ثانية غير هاي كمان، أهله بعد بحث طويل استمر سنوات عرفوا أين هو، فجاءوا يطلبونه من رسول الله. طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام كان قد اعتقه ونسبه إليه، فصار يدعى زيد ابن محمد، هذا اسمه التبني. وبعدين نزلت الآية ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ونزل قوله تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقرب أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين. جاء أهله وعرف هذا أبوه هذا كذا، أرادوا منه الذهاب. إن أول كل كلموا رسول الله، قال له شاوروا قال له ما بترك الرسول. اللهم صل الله وبارك عليه. طبعا كيف تدر بالمعاملة الطيبة. فلما شاف هيك قال له ما كنت يعني اللي يتذكر العبارة مع ما أذكر، بمعنى أنه أنا ما بترك إنسان هو أرادني، واحد آسرني على أهله أنا أتركه ما بتركه. فلما رأوا حرصه وتمسكه برسول الله اطمأنوا تركوا. أردت من هذه القصة أن أبين طيب المعاملة. في عبيد في الإسلام أصبح الملوك والأمراء يقفون على أبوابهم، من جملة عطاء بن أبي رباح كان عبدا حصل على الحرية، فكر بإيش بده يشتغل، قال أحسن صنع العلم اتعلم، صار الأمراء يقفون على بابه ولا يأذن لهم بالدخول، لا يأذن لهم. هيك الإسلام، هيك الإسلام. طيب بنكمل. الأمة نفس الشيء تسترق بالحرب، يعني أحيانا يكون الهجوم على مدينة يؤخذ النساء، يعني مو فقط جيش من الرجال، لا، المرأة. طبعا الرقيق إذا قرر الإمام أن يسترق الأسرى بيوزعهم على الجند، اللي كل جندي إذا في عدد يكفي كل واحد، إذا ما في عدد يكفي ممكن واحد يأخذ أحد الأرقاء، واحد يأخذ مقابل ذلك فضة، واحد يأخذ ذهبا. يقوم هذا الرقيق كم يساوي. كذلك المرأة تقوم وتعطى لمن يريد، إذا صار خلاف يقرع بين الجنود. هي الأمة التي أصبحت من حصة أحد الرجال، له الحق أن يستمتع بها دون سواه، لا هو لا والده ولا ولده، ابنه ما بصير، لا يصح أن يستمتع بها. هاي نقطة. هل يجوز أن يزوجها لغيره؟ نعم. إذا زوجها لغيره لا يجوز أن يستمتع بها. فإذا طلقت وانتهت عدتها عاد له الحق. فهمنا كيف؟ طيب، إذا استمتع بها وحملت وأتت بمولود، سواء أكان ذكرا أو أنثى، صار اسمها أم ولد. وأكثر الفقهاء اعتبارا من الصحابة على أنه لا يجوز بيعها. متى صارت أم ولد؟ حملت منه، أتت بولد، كلمة ولد تشمل الذكر والأنثى. هون كلمة ولد تعني الذكر، لا هذا غلط. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، أتت بولد، صارت أم ولد، أم ولد لا يجوز بيعها. كان شو تبقى إله هي. متى مات هي حرة، أوصى أو لم يوصي، شاء أم أبى. وهون من هنا جاءت حرمة البيع، أنه صار فيها شائبة حرية، صار فيها شائبة حرية، فامتنع بيعها. وهذا رأي جمهور السلف، أنه لا يجوز بيع أم الولد. إذا استمتع بها، ما هو القضية فوضى؟ لا، حملت، هذا ابنه وهو حر، وأكسبها الحرية، صارت أم ولد، تدعي له الله ييسر له، متى مات تصبح حرة، حتى لو كل الورث رفضوا ما لهم علاقة، صارت حرة. تورث والله يبدأ مراجعة الآن رايح عمل. ما هي المشكلة الآن؟ المشكلة نحن موضوع الإماء والرقيق. سيدي، معنى الحديث أن تلد الأمة ربتها، المقصود سيدي كمان هلا بنحكي فيه. الحر هل يجوز أن يتزوج أما؟ يجوز. يجوز إلا إذا كان عنده حرة فلا يجوز. يعني إذا في زوجة أولى حرة لا يتزوجها. طيب لو اشتراها ما في مانع، شراء لا مانع. أما أن يتزوجها زواجاً لا. يعني ما بزوج ما بين حرة وأما. يعني لإكرام الحرة لا يتزوج عليها أما، لكن لو كان عنده أما لا مانع أن يتزوج عليها، يعني ولو متزوجها ما في مانع. السيد له الحق أن يزوج أمته لعبد من عبيده أو غير عبيده، عبيد إنسان آخر، له الحق في ذلك. مثل ما أن إذا زوجها ليس له أن يستمتع بها، ليس له أن يستمتع بها. أمر آخر، أنه نحن قلنا في فترة الرقيق لهم حقوق في الإسلام. وسع الإسلام طرق الانتقال من العبودية إلى الحرية وعددها ويسرها. طرق الانتقال من العبودية إلى الحرية. لو فرضنا عبد بين شريكين بصير إيه؟ بصير. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون. كل القرآن رائع، وهذه من جملة روائع القرآن. كيف إذا الإنسان اجتمع على الله يرتاح، وإذا كانت الأهواء متشتتة ومتنوعة يتعب. الإنسان صاحب الأهواء المتشتتة مثل رجل يملكه أكثر من واحد فيه شركاء متشاكسون، واحد بيقول له اذهب والثاني بيقول له لا تذهب، واحد بيقول له افعل كذا واحد بيقول له لا، بالأخير بجن هذا طعدوني صوت بصير معه خبل شو بده يعمل. فهذا الإنسان الذي تتنازعه أهواء شتى متضاربة هيك بصير فيه، يكون متعبا مرهقا لا يرتاح، بعكس الإنسان الذي استسلم لله ورضي به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا إنسان قد اجتمعت همته على الله وتوحدت أهواؤه، ليس فيها تفرق ولا تناسب. نرجع لموضوعنا، إذن قد يملك العبد الواحد عدد ما في مانع بصير. فلو فرضنا واحد منهم له الربع، قال أعتقد الربع، الله صار حر والباقي ما له دخل، هذا يضمن للبقية لكل واحد ثمن حصته، وهذا ما عاد يرجع عبد، خلص صار حرا. هو له الربع، بجوز له العشر كمان، ورط الكل بس بده يدفع. طيب إذا كان فقيرا، هذا اللي أعتق حصته فقير وبده يعمل شغل لله أعتق، شو الحل؟ قال العبد بعد ما نال الحرية وصار حرا يسعى، العمل بعد الحرية اسمه سعي، بالفقه بتلاقي في كلمة يسعى، بيشتغل وبيدفع لها دول اللي ما كانوا بدهم يعتقوا. هذا مثال، مثال على إيش؟ على تيسير الانتقال من العبودية إلى الحرية. فكفارته وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ تحرير رقبة، فتحرير رقبة مؤمنا، مؤمنا تحرير الرقبة، وكذا وصيام شهرين. طيب واحد أفسد صيام رمضان بالنهار، عمل له شغلة بيعتق رقبة، طبعا في ترتيب يعني بالكفارة، بس بقى نقول من جملة الأشياء اعتاق رقبة. بعدين بشكل عام اعتاق الرقاب مشجع عليه، وما أدراك ما العقبة، فكوا رقبة، هيك بدون سبب فكوا رقبة. عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن سيدنا عمر كان إذا أعجبه أحد من عبيده أعتقه، قالوا ليش كي؟ قال لهم مشان طبق الآية، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مول أكل البيت اللي بابا أدر أكله بتصدق فيها. لا، العبد اللي يعجبه عنده أما شقراء رومية كان يحبها أعتق، وكان يقول واهن لريح فلانة جميلة ويحبها. اجوا ناس قالوا له هدول العبيد عم يتظاهروا قدامك بالصلاح ويخدعوك، قال لهم من خدعنا بالله انخدعنا له، من خدعنا بالله انخدعنا له، خليه يتظاهروا بالصلاح وأنا بعتقون. أي تطبيق للآية، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة، عقبات القيامة بيتخلص الإنسان منها إيش؟ بإعتاق الرقاب. يعني شجع الإسلام على الاعتاق بلا سبب. ومن جملة الوجوه المكاتبة، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. هذا القيد يعني ليس قيدا احترازيا، إذا طلب العبد المكاتبة بعض العلماء قال يجب على سيده أن يقرأ. شو المكاتبة؟ يكتبان عقدا بينهما إنه يا سيد بتطلق يد العبد مثلا 6 أشهر، خلال المدة بيجمع لك 2000 دينار، إذا جمعهم أعطاك إياهم بصير حر. اسمه عقد كتابي. هي من جملة الأمور التي يحصل فيها العبد على الحرية. إذن الكفارات، الاعتاق بدون سبب، المكاتبة، الزكاة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. رقاب العبيد مكاتبة. مكاتبة أو واحد. ويجوز أن تعين المكاتب بمال الزكاة ليحصل على حريته. إذن الانتقال من الحرية للعبودية سبيل واحد، وهالسبيل ضيق جدا. أصبح الإنسان رقيقا له حقوق مع الأمر بإحسان المعاملة. الانتقال من الحرية إلى العبودية أبوابه كثيرة ومشجع عليه بسبب ودون ما سبب. فكأن الإسلام كأنها يمهد لإلغاء الرقيق تمهيد. لما تكون أبواب الانتقال من الحرية إلى العبودية ضيقة وأبواب الانتقال من العبودية إلى الحرية كثيرة، إذن بالتالي لن يبقى رقيق، ما بيكون في تناسب بين المنتقلين من الحرية إلى العبودية وبين الخارجين من العبودية إلى الحرية. الحقيقة الإسلام انتقل بالإنسان نقلة غير عادية، ومع ذلك فإن الحاقدين المنحطين يهاجمونه في هذا الأمر، مع أنه أحكام الرقيق في الإسلام مفخرة للإسلام يزهو بها على الدنيا، وقد عمل الأسرى في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية من قبل الدول التي تدعي التحضر معاملة لو عمل بها حيوان الآن لقامت الدنيا ولم تقعد. آلاف الأسرى كانوا يضعون في مهجع لا يتسع لـ50 أو 100، ويعطون من الطعام ما لا يكفي لبقاء الحياة. في أماكن مثل روسيا بسيبيريا وغيرها باردة جدا وليس هناك أغطية، فكانوا يموتون بالمئات ويحملون بسيارات القمامة ويلقون في حفر ويهال عليهم التراب. الإسلام لم يفعل هذا. الأسير عومل معاملة كريمة، إنسان له حقوق. وكم أسلم من الأرقاء والإماء وأصبحوا سادة قادة. هذا هو الإسلام. تفضل. مصداق لقولك إذا أظن لما اكتشف هذا كولومبوس، كريستوفر كولومبوس أمريكا، هنا جابوا سيدي من أفريقيا قصرا وغصبا حوالي 20 مليون إفريقي، نقلوهم سيدي بالبواخر وكانوا يرمون بهم في البحار، يقتلونهم ويعذبونهم. إذا أسرع يرموه أو مات يرموه في البحر كمان. وأتوا بهم ليزرعوا أمريكا ولي يعني تكون الأيدي العاملة. يخطفونهم خطفا من أفريقيا وغيرها، يعني ليس من أفريقيا لكن أكثر شيء من أفريقيا. من عدا الذين أبيدوا من الهنود الحمر. الدراسات الموثقة تقول إن المهاجرين الذين جاءوا من أوروبا إلى الولايات المتحدة، طبعا ما كان اسمها الولايات المتحدة، إلى الأرض الجديدة، قتلوا ما لا يقل عن 50 مليون من أهل البلاد الأصليين من الهنود الحمر. صحيح. ما لا يقل عن 50 مليون. وخمسين مليون شخص يهاجر من أوروبا إلى أمريكا. تصوروا، فهدول اللي بدهم يعلمون الحضارة ويعطوننا دروسا بها، هؤلاء همج بحاجة إلى من يعلمهم الحضارة والتمدن والأدب والأخلاق. والحمد لله رب العالمين.